Book 2 70 Sab'oun Sab'oun Désirer quelque chose Al-raghba fi fi'li shay Al-raghba fi fa'l shay Désirez-vous fumer هل تحب أن تدخن؟ هل تحب أن تدخن؟ Désirez-vous danser؟ هل تحب أن ترقص؟ هل تحب أن ترقص؟ Désirez-vous vous promener؟ هل تحب أن تتنزه؟ هل تحب أن تتنزه؟ Je voudrais fumer. أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. Veux-tu une cigarette? هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ Il voudrait du feu. هو يريد شعلة نار ولاعة. هو يريد شعلة نار. Je voudrais boire quelque chose. أحب أن أشرب شيئاً. أحب أن أشرب شيئاً. Je voudrais manger quelque chose. أحب أن آكل شيئاً. أحب أن آكل شيئاً. Je voudrais me reposer. أحب أن أريح نفسي قليلاً. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Je voudrais vous demander quelque chose. أحب أن أسألكم شيئا. أحب أن أسألكم شيئا. Je voudrais vous demander pour quelque chose. أحب أن أطلب منكم شيئا. أحب أن أطلب منكم شيئا. Je voudrais vous inviter à quelque chose. أحب أن أدعوكم لشيء. أحب أن أدعوكم لشيء. Que désirez-vous, s'il vous plaît? عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ عفوا، ماذا تريد حضرتكم؟ Désirez-vous un café? هل تريد حضرتكم قهوة؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Ou préférez-vous un thé? أو تفضل حضرتكم شاي؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ Nous voudrions aller à la maison. نريد أن نذهب إلى البيت. نريد أن نذهب إلى البيت. Désirez-vous prendre un taxi? هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ Il voudrait téléphoner. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.